زينة الحياة الدنيا، زينة الناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قال واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وشاركهم في الأموال والأولاد اختلف فيها العلماء على تفسيرها، فقال وشاركهم في الأموال أي ما كانوا يعني يحرمونه ويجعلونه لأصنامهم، أو ما كانوا يحرمونه من الأنعام، كانوا يحرمون من الأنعام يجعلون أنعاما حلالا وأنعاما حراما، فأقول شاركهم فيما فعلوا وحرموا على أنفسهم ما لم يحرم الله جل في علاه، وحرموا على الناس ما لم ينزل الله به من سلطان. وقد قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقيل وشاركهم في الأموال أي الأموال التي أصيبت من حرام، الأموال التي أصيبت من حرام، أكلوا منها الربا أو أخذوها من بيع الخنزير والميتة أو بيع الأصنام أو بيع الخمر، فجعل الشيطان لهم منهم نصيبة، فهو لا نصيب له إلا في الحرام، لا نصيب له إلا في الحرام. والأحاديث ظاهرة بأن النبي لما بينا أن التسمية تطلب الشيطان فلا يأكل، يأتي الجن فينودع الطعام فلم يسمي قال هلموا فإلى طعامكم، وإذا دخل إذا أراد فراشه ولم يسمي قال هلموا إلى المبيت. الغرض المقصود أنه كلما لم يذكر الله فلا شاركه في كل شيء. والرابع ما يذبحونه لآلهتهم فله حظ ونصيب من ذلك. حياكم الله عبد الرحمن، تأخرت كثيرا ونحن على مشارف النساء من التفسير الآن. قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم. وشاركهم في الأموال قلنا المال التي كان من معاملة محرمة كبيع الخنزير والأصنام والميتة، كبيع الخمر أو كالقمار كالربا، كل ذلك من المحرمات. وشاركهم في الأموال والأولاد، المشاركة في الأولاد قيل أولاد الزنا، وهذا قال ابن عباس وقال سعيد بن جبير ومجاهد أيضا، وقيل المؤودة من أولادهم لأنهم يقتلونها فله حظ ونصيب منهم في ذلك. وقيل الحظ والنصيب أنه يجرهم إلى تسمية الأولاد بعبد، يعني يعبدونه له أعوذ بالله، كعبد شمس وعبد العزة وعبد مناف وعبد المطلب، وكل ذلك تعبيد. وقيل في قول الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد، المشاركة في الأولاد على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق الإنسان على فطرة، قال فأبواه يهودان، وهذا من إعاز الشيطان. هذا من إعاز الشيطان. فتبديل الفطر وتغيير الفطر مما نهى عنه الله جل في علاه، وهذا من فعل بني البشر، والشيطان له يد وحظ ونصيب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وما قال يسلمانه لأنه يولد على الإسلام. قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم يعدهم ويمنيهم كما قال الله جل في علاه يعدهم ويمنيهم كما قال الله يوم القيامة عندما يتبرأ منه يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وأيضا في قول الله تعالى وعيدهم هذا للتهديد، بل هو تهديد شديد ووعيد أكيد. وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وهؤلاء الذين استدرجهم الله من حيث لا يعلمون كما قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي شرفهم لأنهم أضيفوا إضافة مباشرة لله جل في علاه، دل عنهم انصاعوا وانقادوا واستسلموا لربهم عبادة. قال إن عبادي، إن عبادي خاصة العباد هؤلاء الذين قال فيهم الله جل في علاه أن إبليس قال، قال إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. والحق أن الأصناف الثلاثة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات يخرجون من تسليط الشيطان عليهم والجن عليهم. فقال إن عبادي، لأن الثلاثة ينزلون تحت عبادي، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم، وهذا تفصيله إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة: إثبات القول لله جل في علاه، فضل العلم، الاعتراض على حكمة الله كفر مستقل، من شابه شيئا حشر معه، من شابه أحدا حشر معه، إذا قال صلى الله عليه وسلم من شابه القوم فهو منهم فهو معه. قد يأتي الأمر ويقصد به التهديد والتقريع والتوبيخ. قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك وأجلب الشريك في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. على المرء قطع الأماني، على المرء قطع الأماني. كم كده؟ ستة. شرع من قبلنا إن جاء من شرعنا ما ينسخه يكون منسوخا، شرع من قبلنا إن جاء من شرعنا ما ينسخه يكون منسوخا. في السجود، سجود التكريم كما كان لآدم وأيضا كان ليوسف، فجاء شرعنا فنسخه، لأنه لما دخل جزاكم الله خير، لما دخل سعد على النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له وقال له كنت أمنا أحدا أسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الفقه. للناس. يعني هو يريد أن يظهر السنة للناس والحق ويجادل غير علم، هذا يظهر البدعة لا يظهر السنة، وهذا يكون سببا، سيكون سببا في المفاسد لا في المصالح. إن أراد حقا ونيته صالحة فليتعلم ولا يجادل ولا يناظر إلا على العلم، لا يجادل ولا يناظر إلا على العلم، ليس له أن يفعل ذلك، ليس له أن يفعل ذلك، يتعلم ويجادل. ما زلنا في الكلام على اختلاف المتراهنين، وأن المسألة على الرهن، وأنه إذا حدث الخلاف بين الراهن وبين المرتهن، والكلام على التأصيل العام، إذ الأصل قول الراهن لعدم، لأن الأصل عدم الرهن وعدم القبض. وأيضا إذا وجدنا البينة فنقدم البينة، يعني إذا لم تكن بينة قدمنا قول الراهن، لأنه الأصل معه، والقول قول بيمين، لأنه يمكن أن ننظر عند الخلاف أن يكون منكرا فنجعله يعني في الجانب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم البيان على المدعي واليمين على من أنكر.